تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس بأهله وأشدهم صلة بذويه، ويتجلى ذلك في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أولاده وما يبذله لهم من الرعاية وحسن الإعالة. وقد رزق صلى الله عليه وسلم عددا من البنين والبنات، فمن البنين ثلاثة وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وأما الطيب والطاهر فالصحيح أنهما لقبان لعبد الله، وهؤلاء البنون وافتهم المنية وهم في سن الطفولة. فالقاسم مات بمكة وهو ابن سنتين وأشهر، وبه كان يكنى وأمه خديجة بنت خويلد. وعبد الله ولد بعد النبوة ومات بمكة وهو من خديجة. وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية، ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة ثمان ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. وأما البنات فرزقه الله 4 بنات، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وهؤلاء البنات من أم واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. أما زينب فهي أول من ولد من البنات، تزوجها أبو العاص بن الربيع. وأما رقية فهي البنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تزوج بها قبل الإسلام عتبة بن أبي لهب، وطلقها ولم يكن دخل بها، ثم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا. مرضت ورسول الله يتجهز إلى بدر، فخلف عليها رسول الله عثمان بن عفان، فتوفيت ورسول الله ببدر في شهر رمضان. وأما أم كلثوم فهي البنت الثالثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان بن عفان بعد أختها رقية وماتت عنده. وأما فاطمة فهي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، ولدت سنة 41 من مولده وماتت بعده بستة أشهر، وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأسماء الحسنة. الناظر في أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يجدها كلها أسماء حسنة جميلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأسماء الحسنة ويغير الأسماء القبيحة. قال سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحججه وأن يحسن أدبه. وسمى ابنه إبراهيم يوم ولادته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم. هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائه وبناته. لقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم ب4 بنات، وهن اللاتي عشن من بين أولاده. أما الذكور فقد توفوا وهم صغار، وكان صلى الله عليه وسلم يحبهن ويكرمهن ويحتفي بهن. وفي هذا درس لمن رزق البنات، وإن كثر عددهن عليه أن يظهر الفرح والسرور ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبه من الذرية، وأن يعزم على حسن تربيتهن وتأديبهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومعنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات فلينظر ما يفعل، أيحسن إليهن أو يسيء. فمن أحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة، يعني أن الله يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات، لأن البنت ضعيفة تحتاج إلى مزيد رعاية وعناية. ومن واجب الأب أن يزوج ابنته الكفء من الرجال صاحب الدين والخلق. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم جميع بناته من خيرة الرجال، فزوج زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع القرشي رضي الله عنه، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد. وأبو العاص كان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكان قد فرق الإسلام بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر على التفريق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي مقيمة معه بمكة، لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنقذها. فلما صارت قريش إلى بدر صار معهم أبو العاص ابن الربيع، فأصيب في الأسارة. عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيرا وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده وفارقها مع شدة حبه لها. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وكان من أبرز أخلاقه وأشدها تمكنا من نفسه خلق الحياء الذي تأصل في كيانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا ويوقره وقد بشره بالجنة. فلما توفيت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم وتوفيت عنده. وزوج فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، وكان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وكان قد تربى في حجره صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ولم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه وقد بشره بالجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بناته في زواجهن، فعن عطاء ابن أبي رباح قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عليا قد ذكرك، فسكتت فخرج فزوجها. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر سكوتها رضا بالزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبنت أمانة في بيت والدها، ولا يحل لوليها أن يعقد لها على رجل لا تريده. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغالي في مهور بناته، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته على اليسير من الصداق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله، ابن بي. قال: أعطها شيئا. قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه. فهذا هو صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغر بناته، سيدة نساء أهل الجنة، درع حطمية. الحطمية نسبة إلى بطن ابن عبد القيس يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع، وقيل هي التي تحطم السيوف أي تكسرها. وما يفعله بعض الناس في زماننا من التغالي في المهور ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاز لابنته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بمخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. الخميلة القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان. من فوائد الحديث: استحباب التيسير في أمور الزواج، وأن يكون قدر الاستطاعة، فلا يتكلف الزوج أو الزوجة فوق طاقتها في تجهيز بيت الزوجية. وخصص لهما الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة خلف بيت أم المؤمنين عائشة من جهة الشمال مقابل باب جبريل، وكان فيه خوخة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام يطل منها عليهما. وفيه أيضا أنه ينبغي لوالد العروس أن يساهم في تكاليف الزواج، ولا يقول كل شيء على الزوج، والزوج اليوم غالبا شاب حديث التخرج أو حديث التوظف وراتبه بسيط فيحتاج إلى المساعدة، والأب غالبا ما يكون أقدم في الوظيفة أو يكون تاجرا ميسورا ونحو ذلك، فينبغي أن يساعد زوج ابنته ولو في الأثاث وأدوات المطبخ كما في الحديث. وكذلك وليمة زواج ابنته صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة. عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لابد للعرس من وليمة. فقال سعد: علي كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. والوليمة هي الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهي مستحبة عند جمهور العلماء. والأفضل فعل وليمة النكاح بعد الدخول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج من فعلها قبل الدخول أو عند العقد أو بعده. والأمر في هذا واسع، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد. دعاؤه لفاطمة وعلي عند الزواج. فلما كانت ليلة البناء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. وفي الحديث استحباب الدعاء بالبركة للزوجين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فقال: بارك الله لك. رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته بعد الزواج. ولم تتوقف رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته عند زواجهن، بل استمرت حتى بعد الزواج، فلم يكن يشغله عن بناته رضي الله عنهن شاغل، بل كان يفكر بحالهن وهو في أصعب الظروف. فعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج لبدر لملاقاة قريش وصناديدها، كانت رقية رضي الله عنها مريضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتخلف عن غزوة بدر ويبقى في المدينة ليمرضها، وضرب له بسهمه في مغانم بدر وأجره عند الله يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن غمز في عثمان لتغيبه عن غزوة بدر: أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتدخل في الخلافات اليسيرة التي قد تحدث بينهن وبين أزواجهن. عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد مدارة الصهر وتسكينه عند غضبه، فمن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من فاطمة عن الخلاف الذي حصل بينها وبين زوجها، ولم يطلب منها أن تسرد له سبب المغاضبة التي حصلت بينهما، بل تغاضى عن ذلك وذهب إلى علي يسترضيه. فكثيرا ما يكون تدخل الأهل في المشاكل التي تحدث بين الزوجين سببا لزيادتها وتفاقمها، وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجه على نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ودعبه بالكنية المذكورة ليؤنسه، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده، ولم يراجع عليا في هذا الأمر، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وتسكين غضبهم وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. قال ابن بطال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من غضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما، فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. يستفاد كذلك من هذا الخبر أن الزوج يحسن منه ترك البيت إذا أحس أن حدة النقاش قد تؤدي إلى المزيد من المشاكل الأسرية، كما أن مغادرة البيت في هذه الحالة قد يحدث معه شيء من مراجعة النفس واكتشاف الأخطاء، وذلك ما قد يتعذر في وجود الطرف الآخر. ولم تخرج فاطمة رضي الله عنها من بيت الزوجية، بل بقيت في بيتها، وهذا مما يهون من المشكلة وأثرها بخلاف ما لو خرجت إلى بيت أبيها. والواجب على الأهل أن يكون لهم دور فعال في التوجيه والنصيحة وتصبير الزوجة وتوصيتها بحسن معاملة زوجها. وإذا زارته إحدى بناته أحسن استقبالها واحتفى بقدومها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها، وفي رواية أبي داود: فأخذ بيدها وقبلها. فأخذ بيدها أي تكريما لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. الحديث. وفي هذا الحديث مكانة فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حبه لها، وفيه احتفاؤه صلى الله عليه وسلم بها إذا لقيها. فأين هذه المشاعر الشفافة من أولئك القساة الذين يظنون أن العبوس والتجهم من علامات الرجولة والقوامة مع الأبناء ومع البنات خاصة؟ وكان يربي بناته على التقلل من الدنيا ويحثهن على الصدقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال ما أنا والدنيا وما أنا والرقم، إني رأيت على بابها سترا موشيا. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرني فيه بما شاء. فقال قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. قال المهلب وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أن ستر الباب حرام، وهو نظير قوله لها لما سألته خادما ألا أدلك على خير من ذلك، فعلمها الذكر عند النوم، ويرشدهن إلى الأفضل في أمور معاشهن ومعادهن. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنهما شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما أي جارية تخدمها، فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وسبب عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم خادما لهما أنه اختار أن يوسع على فقراء الصفة بما قدم عليه، ورأى لأهله الصبر بما لهم في ذلك من مزيد الثواب. وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب، حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم. فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب، إذنا بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور. وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعاء تدعو به عوضا عن الخادم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يدعوها إلى تحمل المسؤولية، فقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ولفظ البخاري يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، ومعناه لا تتكلي على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بك. ويحثها على قيام الليل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهما: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سورة الكهف الآية 54. قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإنباه النائمين من الأهل والقرابة. قال الطبري: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيقظ لها عليا وبنته مرتين حثا لهما على ذلك في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لما علم عظيم ثواب الله عليها وشرفت عنده منازل أصحابها، اختار لهما إحراز فضلها على السكون والدعاء. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه، ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به. نعم، التكليف هاهنا ندبي لا وجوبي، فلذلك انصرف عنهم وقال ذلك، ولو كان وجوبيا لما تركهم على حالهم، والله تعالى أعلم. مراعاته صلى الله عليه وسلم مشاعر بناته وغضبه لغضبهن. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور. الأول: أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، وهذا لا ينطبق على غير بنات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: خشية الفتنة على فاطمة في دينها، كما جاء في رواية البخاري 3110: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها وهي سيدة نساء العالمين، خاصة وأنها فقدت أمها ثم أخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر، ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. قال الحافظ ابن حجر: وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. الثالث: استنكار أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. الرابع: تعظيما لحق فاطمة وبيانا لمكانتها ومنزلتها،

وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء والدمع بالعين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. وكان يحزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته، ليعلم من ابتلي بفقد أولاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقد جميع ذريته من الذكور والإناث، ولم يبق بعد وفاته إلا فاطمة رضي الله عنها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في وفاة أحد من أولاده رضي الله عنهم أنه كان يحزن لوفاته وتذرف عيناه الدمع على فراقه، ولا يقول إلا ما يحب الله ويرضى. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه في نبأ وفاة أم كلثوم رضي الله عنها: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وهذه ليست دموع جزع وسخط من قضاء الله وقدره، إنما هي دموع رحمة وشفقة تذرف من عيون الرحماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إبراهيم مستردعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وفي رواية وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، أي في سن الرضاعة، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة، أي أنه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيته بلبن الثدي، فهما تتمانه سنتين، فإنه توفي وله 16 شهرا أو 17، فترضعانه بقية السنتين، فإن تمام الرضاعة بنص القرآن، وفيه بيان كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في وفاة بناته رضي الله عنهن أنه كان يشرف على تغسيلهن وتكفينهن، ويصلي عليهن ويدفنهن، ويقف على قبورهن ويدعو الله لهن. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أم كلثوم، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغ آذناه فأعطانا حقوة، تعني إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها.